محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مع اللقاء رقم 267 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة. وقد بدأت بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي في أحكام الطلاق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضع لنا القبول في الأرض والسماء، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بنا العباد والبلاد والشجر والدواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل بعد أن تكلمنا عن حكم الطلاق، سنبدأ الطلاق عند اليهود. طبعا هو الطلاق عند اليهود وعند النصارى هذا لا يعنينا، ولكن يعني كلمة قصيرة مختصرة. قال: الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر، يعني الطلاق عند اليهود مباح مطلقا بدون أعذار، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر. أما الطلاق في المذاهب المسيحية أو النصرانية، ترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعتنقها أمم الغرب المسيحي إلى ثلاثة مذاهب: المذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي والبروتستانتي. فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما باتا ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبررا للطلاق. يبقى المذهب الكاثوليكي عندهم ما فيش طلاق نهائي حتى لو حصل خيانة بين الزوج وزوجته. وأما المذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسي والبروتستانتي يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة، من أهمها الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوج بعد ذلك. يعني المذهبين التانيين، المذهب الأولاني بيمنع الطلاق مطلقا حتى لو حصل خيانة زوجية، زينة يعني، والمذهبين التانيين بيبيحوا الطلاق في حالات محدودة، ولكن مع إنهم بيبيحوا الطلاق بيحرموا على اللي طلق إنه هو يتزوج، يعني حتى لو طلق ما يتزوجش. وبالتأكيد هو كيف يطلق ويعيش بدون زواج؟ إذن بيعيش وخلاص من غير طلاق، مع الخيانة، مع سوء حالة الزوجة، مع أنها لا تصلح، وهذا ضلال مبين، لدرجة أنهم بيوصلوا بعضهم أنه يخرج من النصرانية ويدخل في الإسلام عشان يتزوج، وبعد كده إن ما كانش معتنق الإسلام أو معتقده بيرجع تاني للنصرانية. ندخل على الطلاق في الجاهلية بعد ما عرفنا كلمة مختصرة عن الطلاق عند اليهود وعند النصارى. الطلاق في الجاهلية، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. يبقى كان أم المؤمنين إن ثبت عنها رضي الله عنها، كان الطلاق في الجاهلية الواحد ممكن يطلق 100 مرة و1000 مرة و1,000,000 مرة، ما كانش فيه عدد محدود للطلاق. المهم إن هو لما يطلقها يرجعها في العدة، فكانت قبل العدة ما تنتهي يرجعها وبعدين يطلقها، وقبل العدة ما تنتهي يرجعها وبعدين يطلقها. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. الفيصل بقى لما الموقف ده حصل، إن واحد قال لامرأته وأقسم بالله إن هو أنا مش هطلقك طلاق توصلي منه للبينونة الكبرى بحيث إن أنت تنفصلي عني خالص، ولا هأويك أبدا إن أنا أعيشك معاي. قالت له: طب هتعمل إيه يعني؟ قالت: وكيف ذلك؟ يعني أنا هسيبك متعلقة كده على ذمتي، لا متطلقة ولا عايشة معايا ومتزوجة. فقالت له: كيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. أنا قال لها: أنا هطلقك وقبل العدة ما تنتهي وقبل ما تبيني مني وتنفصل انفصال كامل ويبقى طلاق بائن، قبل العدة ما تنتهي هرجعك تاني. أقول لك أنا رجعتك، راجعتك أو رددتك، فتبقي بقيتي زوجة خلاص، وبعدين أطلقك تاني، وكل ما العدة تيجي تنتهي قبل ما تنتهي أرجعك. فتنها عايشة كده طول العمر، لا هي مطلقة ولا هي مع زوجها، تعيش مع زوجها. حتى دخلت فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا بقى كان الفيصل، لأن هو بسبب الرجل ده هو إن ثبت النص، يعني إن ثبت الأثر، نزلت الآية اللي بتقول الطلاق مرتان، لأن هو قال لها: أنا هطلقك، كان الطلاق مفتوح بقى، فهو يطلقه وقبل العدة ما تنتهي رجعه، وبعدين يرجع يطلقها وقبل العدة ما تنتهي رجعه، وتنه شغال على كده طول العمر، فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة. فنزلت الآية اللي بتحدد عدد الطلاق وبتقول لهم إن الطلاق مرتين اتنين، أنت ليك مرتين اتنين، الطلاق الرجعي، يعني الطلاق مرتين يعني الطلاق الرجعي، تطلقها مرة وبعدين ترجعها، وبعدين تطلقها تاني مرة وبعدين ترجعها، كده أنت خلصت الطلقتين الرجعيتين. فإمساك بمعروف يعني لإما تعيشي، أو تسريح بإحسان، التسريح بإحسان اللي هي الطلقة التالتة والنهائية اللي هو البائنة بينونة كبرى اللي بتفصل الزوجية مطلقا حتى تنكح زوجا غيره. حتى نزل قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، يعني بعد كده استأنف الناس الطلاق، بعد الآية دي ما نزلت كل الطلاق اللي قبل الآية اتلغى، واستأنف الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق، يعني اللي كان مطلق طلقتين خلاص اتلغوا الطلقتين دول ويبدأ من جديد، يبقى له طلقتين والتالتة تبقى التالتة تبت زي ما بيقولوا، هي الطلقة البائنة بينونة كبرى ومن لم يكن طلق. والحديث رواه الترمذي بسند فيه يعلى بن شبيب ولم يوثقه سوى ابن حبان، وأعله الإمام الترمذي بالإرسال وقوى المرسل، يعني الإمام الترمذي روى هذا الأثر مرسلا ومتصلا، لكنه قوى المرسل على المتصل، ومدام الإمام الترمذي قوى المرسل على المتصل يعني هو عنده الحديث معلول بالإرسال. طيب بعد كده حضرات، الطلاق من حق الرجل وحده، الطلاق من حق الرجل وحده، ما فيش حاجة اسمها العصمة في ايد الزوجة، كل ده كلام بنسمعه في التمثيليات فقط، والعالم الفجار اللي هم بيقلدوا الغرب الكفرة ويدعون إلى الفجور والفسوق والعصيان. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق من حق الزوج وحده لأسباب، أول سبب ومن أهم هذه الأسباب أن المرأة سريعة الغضب وسريعة الانفعال. هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرأة، فالمرأة سريعة الغضب وسريعة الانفعال، فعلى أتفه الأسباب العاطفة بتغلب عليه، وخاصة السبب الثاني أيضا إن هي مش متحملة أي أعباء في الزواج، لأن الزوجة هو المسؤول، هو اللي بيجيب الجهاز، هو اللي مسؤول عن المهر، هو اللي لو طلق هيدفع مهر وهيدفع نفقة وهيدفع متعة، وإن كان في أولاد هينفق على الأولاد والمواويل دي كله، فهي مش متحملة أعباء ومفيش تبعات عليه، فهي بمجرد ما تزعل العاطفة هتغلب عليها فتطلق. لكن الزوج الرجل غالبا عنده العقل أغلب من العاطفة، ثانيا التبعات اللي هتترتب على الطلاق هو عارف وهيوزنه، بيفكر بدل المرة ألف مرة قبل ما يطلق، لأنه بيقول لك ده أنا هيتخرب بيتي، أنا هدفع مهر ودلوقتي في حاجة اسمها قايمة والذهب في القايمة وفيه مؤخر الصداق اللي مكتوب في قسيمة الزواج عند المأذون، وفيه بعد كده نفقة ومتعة وفيه أولاد وفيه أولاد، فبيفكر بدل المرة ألف مرة زي ما بيقولوا عشان يطلق. ثانيا أن القوامة في البيت للرجل، ومن لوازم القوامة أن يكون الطلاق بيده. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يبقى القوامة اللي هي القيادة في إيد الرجل. طب إزاي هتبقى القيادة في إيد الرجل والطلاق في إيد المرأة؟ يبقى الطلاق من لوازم القوامة، فيلزم أن يكون الذي بيده، أن يكون الذي له القوامة يلزم أن يكون الطلاق بيده. ولذلك قال جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده، لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر، وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر ومتعة الطلاق وأن ينفق عليها في مدة العدة، ولأنه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسرع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق. والدليل على صحة هذا التعليل الأخير أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين. يبقى خلاصة الكلام، الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وله الحكمة البالغة، وما كان ينبغي لمسلم تمكن الإسلام من قلبه أو لمؤمن تمكن الإيمان من قلبه أن يسأل عن الحكمة في أي شيء من الأشياء إذا كان يعرف ربه بكماله وجلاله وأسمائه وصفاته وعظمته، ولكننا نذكر الحكمة والأسباب والتعليل للناس بسبب ما نحن فيه من بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. لكن كل أفعال الله سبحانه وتعالى لها حكمة جليلة وعظيمة ظهرت لنا أم غابت عنا، وما على الإنسان المؤمن إلا أن يرضى ويسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا. طيب مسألة، من يقع منه الطلاق؟ يعني مين اللي يطلق؟ ولما يطلق يتحسب طلاقه؟ من يقع منه الطلاق؟ اتفق العلماء على أن الزوجة العاقلة البالغة المختارة هو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقه يقع. هو ذكر كده أربعة أوصاف أو أربعة أسباب لوقوع الطلاق. مين اللي يطلق؟ الزوج. يبقى واحد غير الزوج لا يطلق إلا إذا كان الزوج قد أرسل رسولا يخبرها بالطلاق، أرسل رسولا أو وكل وكيلا. فالطلاق والزواج من الأعمال التي يجوز فيها النيابة والتوكيل. يبقى هو قصده يقول لك لابد أن يكون الزوج هو المطلق، بمعنى أن ما ينفعش واحد أجنبي، يعني ما مثلا واحد يقول لمرات أخوه إيه أنت طالق، لا، لأنه ملوش طلاق على مرات أخوه. واحد يقابل واحدة في الشارع يقول لها أنت طالق، ما يتحسبش الطلاق، هذا لغو وهذا عبث ولعب. ليه؟ لأنه ملهوش طلاق عليها لأنه مش زوجها. يبقى من اللي يطلقه؟ زوجه فقط، أو إيه؟ أو وكيله، أو هو أرسل رسولا، يعني بعت واحد يبلغها بالطلاق. طب الزوج دي لابد أن يكون عاقلا. إذن المجنون إذا كان الزوج مجنونا لا يقع طلاقه، لأنه فاقد للعقل، والعقل مناط التكليف. الشرط الثاني أن يكون بالغا، يبقى لا يطلق إلا الزوج أو وكيله أو رسوله، وهذا الزوج لابد أن يكون عاقلا ولابد أن يكون بالغا، لأن الصبي الصغير لا يقع طلاقه إلا عند الحنابلة. الحنابلة بيقولوا لا، لو الصبي وصل 10 سنين وصار مميزا عاقلا ويعرف ما هو الطلاق وتزوج وهو صغير يقع طلاقه. وطبعا وأن يكون مختارا، يبقى لا يطلق إلا الزوج، والزوج ده لابد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون مختارا، يعني يكون بإرادته، يعني ما يكونش مكره. إذن إذا كان مكرها، وإحنا نتكلم عن طلاق المكره، لا يقع طلاقه. فإذا كان مجنونا أو صبيا أو مكرها فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه. يبقى لو مجنون أو صبي صغير أو مكره الطلاق بتاعه لا يحسب ولا يعقد وبيعتبر لغو، لأن الطلاق تصرف من التصرفات، لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين، ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته. كامل الأهلية، يعني عاقل بالغ مختار مش مكره، عشان كده هو يبقى كامل الأهلية، يبقى كده تصرفاته تبقى صحيحة وتترتب آثار التصرفات على التصرفات. وإنما تكمل الأهلية بإيه؟ بالعقل والبلوغ والاختيار. الأهلية بتكمل بإيه؟ بالعقل، إنه يكون عاقل مش مجنون، والبلوغ يكون بالغ أو مميز ومدرك عند الحنابلة، والاختيار يعني ما يكونش حد واقف له بالسلاح وبيهدده. وفي هذا يروي أصحاب السنن عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3. القلم اللي هو إيه؟ اللي هو يعني بيكتب عليه وبيسجل عليه أعماله. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. النائم حتى يستيقظ، يعني لو واحد نائم ونطق وهو نائم بكلمة الطلاق لا يحسب طلاق، ده نائم بهلوس، أو نطق حتى بكلمة الكفر لا يكون كافرا. يبقى النائم مش مدرك، فاقد للعقل والإرادة، يبقى إذن كل كلامه وتصرفاته لا يلام عليه. وعن الصبي حتى يحتلم، اللي هو الصبي لغاية ما يبلغ والبلوغ بيكون معروف إما سن 15 سنة أو بظهور العانة أو بالاحتلام. وعن المجنون حتى يعقل، يبقى المجنون مرفوع عنه القلم، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله. طبعا رواه الترمذي والبخاري موقوفا، رواه الترمذي والبخاري موقوفا، موقوفا يعني على أبي هريرة، وجي مرفوع، والحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، لكن الموقوف هو الأصح. يعني الصواب أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح من كلام أبي هريرة. ومن الممكن أن يقال هو من الموقوف الذي له حكم الرافع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، يعني الكلام ده وإن كان من كلام أبي هريرة ممكن يأخذ حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى العلماء بيقولوا عليه موقوف له حكم الرافع. ليه؟ لأن أبو هريرة ما ينفعش يقول الكلام ده من عنده. كل طلاق جائز، يعني كل طلاق واقع ومحسوب ومعدود طلاقا، إلا طلاق المغلوب على عقله، إلا طلاق المغلوب على العقل، زي النائم وزي المجنون وزي المكره، لأن المكره مغلوب على عقله، والسكران مغلوب على عقله، والمجنون مغلوب على عقله، والمكره مغلوب على عقله. فالسكران لا يقع طلاقه على الراجح، ولذا نتكلم في المسألة دلوقتي ونبين مذاهب العلماء، والمجنون كذلك لا يقع طلاقه، والمكره لا يقع طلاقه، وهكذا. كل طلاق جائز أي واقع ومحسوب إلا طلاق المغلوب على عقل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من يكرهه اللصوص فيطلق، قال: فليس بشيء. يعني سيدنا عبد الله بن عباس سئل: لو واحد مسكته عصابة من اللصوص، ها، وقالوا له بقى هددوه لتطلق لنقتلك، قال: ليس بشيء. رواه البخاري. وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية نجملها فيما يلي. بدأ المصنف بقى عليه رحمة الله تعالى هيعرض بعض المسائل، زي ايه؟ مسائل مهمة جدا جدا جدا محتاجين في حياتنا العملية حضرات، وهي مسألة طلاق المكره، 2 طلاق السكران، 3 طلاق الهازل. الهازل اللي هو بيهرج زي ما احنا بنقول، بيمزح مع امراته وبيقول لها انت طالق وهو ما يقصدش الطلاق. 4 طلاق الغضبان، 5 طلاق الغافل والساهي، 6 طلاق المدهوش. فاحنا ان شاء الله سبحانه وتعالى 6 مسائل دول، او 6 انواع من الطلاق، او الاصناف 6 دول، ان شاء الله سبحانه وتعالى نبدا نتناول مسألة مسألة كده، ونشوف حكم طلاق هؤلاء هل يقع أو لا يقع، ونشوف المذاهب والأراء وشيء من الأدلة والرأي الراجح باختصار شديد. وزي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل كده، احنا بفضل الله العظيم بنحاول نبسط المعلومة أوي عشان ينتفع منها جماهير المسلمين والعوام، وبرضك بنحاول ان احنا نذكر المذاهب وشيء من الادله عشان الكلام ما يبقاش للعوام فقط، وانما يبقى برضك المبتدئين من طلبه العلم لهم نصيب من هذا، واللي عاوز يتوسع بقى قوي قوي قوي. احنا دايما نذكر ونكرر في كثير من محاضراتنا المراجع الكبيره، اللي انت طالب العلم اللي عايز بقى يكبر ويوسع ويتوسع في العلم يرجع لها، زي المغني والمجموع وغير هذه الكتب. نبدأ بقى أول مسألة، طلاق المكره. والمكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف. مكره يعني إيه؟ يعني ناس هددوه وقالوا له إن ما طلقتش هنقتلك أو هنضربك ونعمل فيك ونسوي فيك. طيب ده مكره يعني غصب عنه، هو ملوش مزاج يطلق مراته والناس أكرهه. طيب الإكراه ده أي إكراه يعني يمشي ولا الإكراه له شروط؟ طبعا له شروط ذكرها الدكتور الحفناوي أكرمه الله سبحانه وتعالى في كتاب الطلاق، وأنا بقول لطلبة العلم وبوصيهم بهذا المجلد الرائع النافع الماتع لأنه جمع المذاهب والأدلة والردود ورجح بأسلوب سهل جدا جدا جدا، وأستاذ كبير وعالم جليل من علماء الأزهر الذين نحسبهم على خير. ارجع بقى في المسألة دي لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 29. ذكر شروط للإكراه، ثلاث شروط، الشرط الأول، أربع شروط. الشرط الأول أن يكون التهديد من قادر على تنفيذ ما هدد به، أن يكون التهديد من قادر على تهديد ما هدد به. يعني يكون اللي بيهدد قادر على التنفيذ، إنما واحد بيقول له إيه أنا هقتلك وهو ما يعرفش يقتل الفرخة زي ما بيقوله، أو راجل يعني أضعف من ذلك بكثير، خلاص يبقى ده مش تهديد. يبقى لابد أن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به. اثنين، أن يكون ما هدد به فيه ضرر كبير كالقتل والضرب، هدده بأنه هنقتلك أو هنضربك ضرب شديد، هنربطك ونعمل لك عاهة، نقطع إيديك نقطع رجليك نقطع لسانك هنشوهك، وناس فعلا يقدروا يعملوا كده ويغلب على الظن أنهم يعملوا كده. إنما إن كان كلام تهريج وكلام أونطة أو قالوا له يعني مثلا هنفصلك من العمل أو هنعمل أو هنسوي أو يعني هددوه بأمور أخرى بسيطة ممكن تتحمل، يبقى ده مش تهديد. ثالثا، أن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، ويغلب على ظنه إن فعلا الناس اللي هددوه هيعملوا كده ويقدروا يعملوا كده وهيعملوا كده، هو عارفه. رابعا، أن يكون المكره عاجزا عن دفع المكره، إن المكره يكون عاجز إنه يدافع عن نفسه، دي شروط التهديد. إنما إن كانت الشروط دي مش متوفرة يبقى كده يبقى اللي بيتهدد مش مهدد، ولما يكون مش مهدد يبقى مش مكره، مش مكره يبقى مش هنعامله معاملة المكره، مش ان احنا نقول ده اكرهوني يعني خوفوني ده حاجات كده كلام عادي، لا، لابد من الشروط اللي احنا قلنا عليه. والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفى التكليف واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته لأنه مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلما، ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه. يبقى اللي يكره على الكفر ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ليس بكافر كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على الإسلام ونطق بالشهادتين برضك ما يبقاش مسلم، واللي أكره على الكفر ما يبقاش كافر، وكذلك من أكره على الطلاق يبقى طلاقه مش محسوب وطلاقه مش واقع. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي. طب مذاهب العلماء، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد الأئمة الثلاثة اللي هم الجمهور قالوا إن المكره لا يقع طلاقه. يبقى لو طلق غصبوه إنه هو يطلق، وقال طالق ما بتتحسبش طلقه. وكذلك داود من فقهاء الأمصار، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وقال أبو حنيفة وأصحابه طلاق المكره واقع. الأحناف هم اللي خلفوا الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقالوا إن طلاق المكره يقع، وكلام الأحناف مردود لا حجة لهم، وطلاق الأحناف مردود ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه، فضلا عن مخالفاتهم لجمهور الصحابة. وزي ما قلت الحضرات كل عايز يتوسع، المسألة مش عايزة عرض كثير، احنا قلنا أدلة من الكتاب والسنة، ويكفي إن نطق الكفر لا يحسب كفرا، وإن نطق الإسلام لا يحسب إسلاما، فكذلك نطق الطلاق لا يحسب طلاقا. واللي عايز يتوسع يرجع لكتاب الطلاق للدكتور الحبناوي أو للمغني لابن قدامة والمجموع للنووي ولغيرهما من الكتب. يبقى احنا كده أول مسألة قلنا إن طلاق المكره على الراجح من قول جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء والأئمة أن طلاق المكره لا يقع. تاني مسألة طلاق السكران، والمراد بالسكران يا حضرات عشان نفهم المسألة، المراد بالسكران هو المتعدي بسكره. يعني المتعدي بسكره يعني اللي هو شرب بمزاجه فسكر، ذهب عقله بإرادته. إزاي بإرادته؟ يعني هو اللي راح شرب بمزاجه فتسبب في إذهاب عقله. لكن لو ذهب عقله رغم أنفه، لو ذهب عقله مثلا ببنج في عملية أو غيره، أو ناس ضحكوا عليه وحطوا له مخدر في شيء فذهب عقله، بالإجماع لو طلق اللي هو غصب عنه ده مش برغبته، بالإجماع لو طلق في إجماع على إنه لا يقع طلاقه. لكن العلماء اختلفوا في مين؟ في اللي هو متعدي بسكري، أي أنه هو الذي تسبب في إسكار نفسه وإذهاب عقله، يعني هو شرب فذهب عقله. فالعلماء اختلفوا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع. الجمهور يا حضرات أغلب العلماء قالوا إن طلاق السكران اللي هو شرب بمزاجه وبرغبته وبإرادته وكان عارف إن ممكن عقله يذهب، لو ذهب عقله وقال زوجتي طالق أو امرأتي طالق أو قال لها أنت طالق، قالوا إن طلاقه يحسب، قالوا طلاقه يحسب، طلاقه واقع، يقع طلاقه، لأنه المتسبب، بيقولوا لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته. وقال قوم في فريق تاني بقى خلف المذهب الأولاني اللي بيقول يقع طلاقه، ده مذهب الجمهور أغلب العلماء. قليل من أهل العلم قال بعض أهل العلم لا يقع، قالوا لا، السكران حتى وإن كان هو اللي تعدى بسكره وتسبب في إسكار نفسه لا يقع طلاقه. ليه؟ قالوا لأن العقل مناط التكليف، ده أصل دليلهم، قالوا العقل مناط التكليف، يعني ما فيش تكليف إلا بالعقل، والسكران مش عاقل، ذهب عقله. قال لا، تم هو اللي تسبب في إسكار نفسه، قالوا ماشي تسبب في إسكار نفسه، دي جريمة ودي جريمة، وكون إن هو أسكر نفسه ما هو في عقوبة شرعية وحد شرعي للسكران، الشرع عاقبة، فلو طلق الجريمة منفصلة، من عقبوش بإن إحنا نحسب طلاقه زي ما الجمهور قالوا، وإنما نعقبه بالعقوبة اللي ربنا قال عليه، ولا نجمع عليه عقوبتين لأن العقوبة الشرعية اللي ربنا قال عليه ديت اللي الجلد ديت عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أما كون إنه قال لمراته أنت طالق فكان مش مكلف، لأن العقل مناط التكليف وملوش عقل، يبقى ما ينفعش إن احنا نجمع عليه عقوبتين أو نجيب عقوبة من عندنا ونحسب له الطلاق، يبقى السكران طلاقه مش واقع لأنه ذاهب العقل وغير مكلف. وقالوا وإنه لغو لا عبرة به لأنه هو والمجنون سواء. قالوا تمه المكره ملوش عقل، وكذلك السكران ملوش عقل، والمجنون ملوش عقل، إذ إن كل منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف. قالوا برضك ومن أدلة الفريق اللي قال إن السكران ما يقعش طلاقه، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول. قال لك من ضمن الأدلة كمان اللي قالوا أن طلاق السكران لا يقع ولا يحسب، إن ربنا سبحانه وتعالى نهاه أنه يصلي وهو سكران، ولو صلى صلاة باطلة فلا يعتد بصلاته، فكذلك إن طلق لا يعتد بطلاق. زي ما صلاته ما تنفعش كذلك، وهي أقوال وأفعال، كذلك طلاقه لا يقع. وسيد ورد في صحيح البخاري أن سيدنا حمزة رضي الله عنه قبل ما تحريم الخمر كان قد سكر وراح على جمل لسيدنا علي بن أبي طالب وذبحوا، الكلام ده كله يعني بالمعنى، الحديث في البخاري أو متفق عليه في البخاري ومسلم. فلما سيدنا علي راح شاف المنظر اتفجع أو حزن، فراح جاب النبي، فلما النبي دخل فسيدنا حمزة كان سكران، فقال لعلي وللنبي ولغيره وهل أنتم إلا عبيد أبي، يعني ده انتوا كلكم شوية عبيد، فالكلام ده كان موجه للنبي. فلو سيدنا حمزة قال الكلمة ده للنبي وهو عاقل كان يبقى كافر مرتد أو خارج من الملة، لكن النبي خد بعضه وخد سيدنا علي وخد الصحابة اللي معاه ومشوا. ليه بقى؟ لأنه لا يعتد بكلامه، ده كان قبل تحريم الخمر. ففي الحالة دي يا حضرات الشرع لم يعتد بصلاة السكران ولا بكلام السكران، فكذلك إذا طلق لا يقع طلاقه. طب ده مذهب مين؟ مذهب سيدنا عثمان بن عفان، وهو أحد الخلفاء الراشدين، صح عنه وثبت عنه، ثبت عن سيدنا عثمان بإسناد صحيح قال كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. سيدنا عثمان بيقول كل الطلاق يقع جائز يعني إلا طلاق النشوان، النشوان اللي هو السكران من نشوة الخمر، وطلاق المجنون. قال شيخ الإسلام ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم. شيخ الإسلام بيقول لم يثبت عن الصحابة كلام خلاف سيخالف سيدنا عثمان فيما أعلم. وصح عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، ثبت بإسناد صحيح عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه أتي برجل طلق امرأته وهو سكران، جابوا واحد كان سكران لسيدنا عمر بن عبد العزيز فاستحلفه بالله أنه طلق وما يعقل، فحلف فردها عليه وجلده الحد. وده يبقى مذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جابوا له واحد طلق مراته وهو سكران، فسيدنا عمر بن عبد العزيز حلفه، قال له تحلف ان انت بالمعنى يعني ان انت طلقتها وانت سكران وما كنت تعقل ولا تدري ما تقول؟ فحلف الرجل فأقام عليه حد شرب الخمر ولم يوقع طلاقه. يبقى ده مذهب سيدنا عثمان وسيدنا عمر بن عبد العزيز، قالوا إن السكران لا يقع طلاقه. طيب ومذهب من كمان قال لك وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان في ذلك أحد من الصحابة، وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة، يعني مش مذهب سيدنا عثمان بس، لا ده مذهب كثير من أهل العلم، قال لك وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسين وإسحاق بن راهوية أو بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزني من الشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمد، يعني في رواية عن أحمد برضك بتقول إن مخالف فيها الجمهور وبيقول إن طلاق السكران لا يقع، ورواية عن الشافعي أو قول للشافعي إن طلاق السكران لا يقع، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهي التي استقر عليها مذهبه. يعني استقر مذهب أحمد والحنابلة على أن طلاق السكران لا يكره، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم، الظاهرية كلهم قالوا إن طلاق السكران لا يكره، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. قال الإمام الشوكاني، اسمع بقى كلام المحقق الكبير الإمام الشوكاني، يبقى احنا قلنا مذهب الجمهور إن طلاق السكران يقع، حجتهم إيه؟ قالوا تأديب له، عقوبة له، لأنه هو اللي تسبب في إسكار نفسه، وبعض العلماء وبعض وسيدنا عثمان قالوا لا يقع. قال الشوكاني إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام. إيه هو المناط؟ العقل، هي الأحكام التكليف بيدور عليها حضرات، العقل مناط التكليف، يعني علة التكليف، فلا تكليف إلا بعقل. وقد عين الشارع، ده كلام الإمام الشوكاني، وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا. يعني الجمهور لما قالوا إحنا بنقول إن طلاق السكران يقع عدو، ده دي عقوبة، ده إحنا بنعاقبه، فرد عليهم الشوكاني والأئمة اللي خلفهم وقالوا تمه الشرع حدد له عقوبة، فإزاي إن إحنا نعاقبه بعقوبة من عندنا؟ كيف نقول يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين، يعني نجمع له عقوبتين، وقد جرى العمل أخيرا في المحاكم بهذا المذهب، فقد جاء في المرسوم بقانون برقم 25 لسنة 1929 في المادة الأولى منه لا يقع طلاق السكران والمكره. يبقى خلاصة المسألة يا حضرات عشان يعني نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نفصل القول في الدروس القادمة. إن السكران الجمهور بيقول مدام هو اللي تعدى بسكره وهو اللي تسبب في إسكار نفسه وفي إذاب عقله يقع طلاق عقوبة له، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه ووافقه سيدنا عمر بن عبد العزيز بالإسناد الصحيح، وكثير أيضا من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي وأهل الظاهر وغيرهم قالوا إن طلاق السكران لا يقع. وبصراحة هذا القول الثاني أن طلاق السكران لا يقع هو القول الراجح، وهو الذي رجحه وقواه الدكتور الحفناوي في كتاب الطلاق لقوة أدلته. وإحنا قلنا قبل كده حضرات إن كلام الجمهور مش حجة، الحجة في دليلهم، إنما كلام. إمتى يبقى حجة؟ الإجماع فقط. الإجماع حجة، لأن مصادر التشريع الكتاب والسنة والكتاب والإجماع، لكن الكتاب والسنة والإجماع والقياس دي اللي هي مصادر التشريع الأصلية المتفق عليها، وفي مصادر تانية مختلف عليها. فالدكتور الحفناوي رجح أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الراجح بالأدلة، والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولنا لقاءات قادمة بمشيئة الله عز وجل في بقية مسائل الطلاق لأهميتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.